جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هؤلاء الذين يتعمدون الصلاة في ممرات المسلمين في المسجد، هل تثبت لهم حرمة المرور بين يدي المصلي؟ لا أبدا، هؤلاء لا قيمة لهم. الذين يتعرضون ويتعمدون أذية الناس ولا يدخلون في الصفوف أيضا، هؤلاء قوم مؤذون وظلمة معتدون، لا قيمة لهم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة في التصوير الفوتوغرافي. إيش؟ فتاوى اللجنة الدائمة في التصوير الفوتوغرافي. نعم. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في السؤال الثالث من الفتوى رقم 1978، مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية، ولم ينتهي النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟ الجواب: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور محرام، بل هو من الكبائر لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو باب من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات. قالوا في الجواب الثاني: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها. فتصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة، لعموم أدلة تصوير تحريم التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، متفق على صحته. وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور. وقالوا في الجواب الثالث: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة، فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد. نعم، هذا الكلام مر علينا في درس التوحيد باب ما جاء من المصورين، ونفس الكلام قلت لكم إني لست مجتهدا وإنما أتمشى مع النصوص، مع عموم النصوص التي عندنا، وهي قول عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، عموم، ما استثنى شيء الرسول عليه الصلاة والسلام ولا خصص نوع. وأما كونه تجدد وتنوعت أدوات التصوير فهذا لا يغير من الحكم شيء، لكن ما دعت إليه الضرورة فإنه إن شاء الله يعفى عنه للضرورة، والضرورة معروف الحكمة في الشرع عندنا. وأما الاحتجاج فيما يهواه الناس وما يرغبونه من احتفاظ بالصور التذكارية ونحو ذلك، هذا لا حجة لهم، فما عبدت الأصنام إلا بسبب الصور التذكارية التي صوروها لما صوروا ود وسواع ويغوث ونسر، ولو أنها صحيح مجسمة لكن الحكم سواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرف إلا سواء، ما خص صغيره ولا كبيره ولا منقوشه ولا كل سواء، ولا في جديد إلا التصوير بالأدوات الكهربية، وإلا كل هذا كان موجود، يعني يشمله الحديث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفتوى شيخ أحسن الله عليك برأس الإمام عبد العزيز بن باز، يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا صورا عائلية وما شبهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟ الجواب: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير نقشا أم رسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوها من الآلات أم نحتا لأحجار ونحوها إلى آخره،